يا غير زاد وما قال لي فين ما سمعنا حتى سلامه، مشى وخلالي قليبي حزين زعما سعفوها قدامه. رقبت عليه بطرف العين ليكون رجع في كلامه، يا تقول غير كان تسجين معايا يحسب ايامه. دابا يدق